محمد هاشم. تقديم شيرين ماجد. أصحابي دلوقتي معانا موهبة، الموهبة دي تواصلت معانا عن طريق صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. دلوقتي احنا هنلتقي بيه وهسيبه هو يعرف نفسه. أتعرف عليك، اسمك ايه؟ مينا جميل الناظر. عندك كم سنة يا مينا؟ 7 سنين. مينا، انت بعتلنا مع بابا على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام علشان عندك موهبة وحابب تشارك معانا في حقق حلمك، صح كده؟ اه صح. موهبتك في ايه يا مينا؟ عزف. العزف على ايه؟ على الأورج. انت في سنة كام يا مينا؟ سنة تانية. حابب لما تكبر تشتغل ايه؟ دكتور صيدلي. طيب نسمعك عشان نتعرف على موهبتك اكتر؟ ماشي. هتسمعنا ايه؟ يا حبيبتي يا مصر وانت عمري. هنبتدي بايه الاول؟ يا حبيبتي يا مصر. الله، طيب تمام نسمع. ماشي. عزفك حلو قوي يا مينا. قولي بقى، انت بتكلمنا من محافظة ايه؟ في سوهاج. في سوهاج، حلو قوي. بتدرس مزيكا ولا مين اللي علمك تعزف على الأورج؟ اختي ميرولا واسروفينا، وخدت 5 حصص موسيقى او 7 يعني. مين اللي درس لك اختك؟ اختي في 6 وواحدة في 5. هما بيعرفوا برضو موسيقى فهما اللي علموك تعزف؟ هما كانوا بيعرفوا فراحهم علموني. جميل جدا. وانت بقى حابب تكمل في المزيكا وتتعلم اكتر ولا ايه؟ اه كمل. طيب مينا هتسمعنا ايه تاني؟ اغنيه انت عمري. تمام نسمع معاك انت عمري، اتفضل يا مينا. Thank you. برافو يا مينا، ان شاء الله بتمنى لك التوفيق وتبقى عازف اورج متميز وكمان تبقى دكتور متميز باذن الله. ان شاء الله تحضر معانا الاختبارات النهائيه وتكون تحضر مع لجنه التحكيم يسمعوا عزفك ويقولوا لك رايهم وكمان يقولوا لك ممكن تعمل ايه علشان تطور موهبتك وتستفيد منها. ماشي. هتسافر وتجيلنا؟ اه ان شاء الله يا مينا، بتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله تبقى عازف متميز ودكتور كبير ان شاء الله. شكرا يا مينا. شكرا. أصحابي بكده تنتهي حلقتنا النهاردة، وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا في مسابقة حقق حلمك ويقدموا موهبتهم من خلال برنامجنا يكلمونا كل جمعة من الساعة 10 للساعة 12 ظهرا على تليفون 2-57-59-6-39. التليفون مرة تانية 2-57-59-6-39، أو يتواصلوا معنا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. لحد ما نتقابل بنقل لكم تحياتي وتحيات عمو محمد السيد من الهندسة الإذاعية، وإلى اللقاء. كنتم مع حقق حلمك، مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال. حقق حلمك مع شيرين ماجد ومحمد هاشم.